وتأتيه وتعطيه قبل أن يسلك، حتى كان بعض السلف ذكر عنهم أنه كان لا تأتيه نعمة إلا على أرض على والدها أن يأخذها قبل أن يأتي بها إلى بيته. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يرزقنا الرضا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وإن شاء الله درس الأسبوع القادم يوم الخميس ليلة الجمعة في هذا الوقت، وأما الدورة فهذا آخر أيامها. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم وبارك عليه.